والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم. وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر. نعم. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى فرضية غسل الرجلين إلى الكعبين. تقدم العنوان باب فروض الوضوء وسننه، فيذكر في هذا الباب فروض الوضوء، وتقدم لنا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، والآن في غسل الرجلين، ثم سيأتي بيان الفروض المتفق عليها، ثم المختلف فيها، ثم سنن الوضوء، وهو ما سنأخذه في درسنا اليوم إن شاء الله. يقول ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، أي بعد مسح الرأس، وهو فرض، يعني غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء المتفق عليها، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، معطوف على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل، لأن الغاية هنا داخلة في المغيى، لما ذكرنا في المرفقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، ولا يجزئ مسح الرجلين، لا يجزئ مسح الرجلين حال كونهما مكشوفة، بل لا بد من الغسل. لما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه، موضع ظفر يعني شيء يسير، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، يعني ما أكملت وضوءك، بقي موضع ظفر من قدمك لم يسه الماء. لو كان المسح مجزئ، هل يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل موضع ظفر؟ قال فرجع، يعني رجع المرء فتوضأ أحسن وضوءه ثم صلى. وإن كان الرجل أقطع اليدين، إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فلا يخلو، إن وجد من يوضئه بأجرة المثل وهو قادر على ذلك لزمه، وإن لم يجد أو وجد بأجرة غالية فلا يلزمه أن يستأجر، بل يصلي حسب استطاعته، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. فيقال رجل واجد للماء، صحيح ليس بمريض، يصلي بدون وضوء ولا تيمم، من هذا؟ الأقطع، أقطع لا يستطيع يتوضأ بنفسه ولا يستطيع أن يتيمم بنفسه، ولم يجد من يستأجره، أو وجد من يستأجره بأجرة لا يستطيعها أو بأجرة غالية زائدة فلا يلزمه، بل يصلي على حسب حاله. ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث، هذا يشعر بأن طهارة الحدث أهم من طهارة الخبث، لأنه قد يعفى عن الشيء اليسير من طهارة الخبث، ولا يعفى عن الشيء اليسير من طهارة الحدث. لما؟ نعم، طهارة الحدث النبي صلى الله عليه وسلم أرجع من رأى في قدمه قدر الظفر، وفي حديث آخر قدر الدرهم، أرجعه يتوضأ ليصلي. وطهارة الخبث يعفى عن الشيء اليسير أحيانا، كما يجوز للإنسان أن يستجمر ولا يلزمه أن يغسل مكان الخارج من البول والغائط، وإذا استجمر بثلاثة أحجار هل يزول الخبث نهائيا من مكان الخارج؟ لا، مسح فقط، والمسح لا يطهر يعني يغسل، وإنما هو يطهر حكما، لا يزيل النجاسة بالكلية، بل يبقى شيء بسيط، كما قالوا الاستجمار بأن لا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء. نعم. ويستحب أن يخلل أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. ويستحب أن يخلل أصابعه، تخليل الأصابع أصابع اليدين بأن يدخل بعضها في بعضها كذا، لأنه قد يكون في ما بين الأصبعين فيه لزوجة أو مادة دهنية أو عرق أو شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا خلله هكذا شبك بينهما وصل الماء، وكذلك بين أصابع رجليه حتى لا تبقى ينبو عنها الماء فلا يتم وضوءه. وتخليل الأصابع سنة ولا يلزم، لكنه من مستحبات الوضوء. نعم. فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي عنه أنه ليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها. ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب، لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحى هذا إلا لفائدة، ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا، وهو يفسر كلام الله بقوله مرة وبفعله مرة أخرى، فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه، وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه. نعم. ويجب الترتيب. الترتيب أن تبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، هذا الترتيب. وحكي عنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله أن الترتيب ليس بواجب. إذن في المسألة قولان، القول الأول وهو الراجح أن الترتيب واجب. لما يرحمك الله؟ قال: أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الترتيب، ما أحد من الرواة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه قبل يديه، قبل غسل يديه، ولم ينقل عنه أنه غسل رجليه قبل مسح رأسه، هذا دليل. الدليل الآخر أن الله جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا دليل على الترتيب، لأنه قطع النظير عن نظيره، قطع النظير الذي هو غسل الرجلين عن غسل اليدين، وأدخل بينهما مسح الرأس، دلالة على أن الترتيب واجب. وإلا لو لم يكن واجب لذكر المغسولات ثم ذكر الممسوح. القول الآخر أن الترتيب ليس بواجب، نقول: ما دليلكم؟ ماذا؟ لما لا توجبونه كما أوجبه الجمهور؟ قالوا: لأن العطف بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب. دليلهم لغوي فقط. قالوا: إذا قلت جاء زيد وعمر يجوز أن عمر جاء قبل زيد، ويجوز أنه جاء بعد زيد، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، بخلاف الفاء من حروف العطف تقتضي الترتيب، فإذا قلت جاء زيد فعمر، فهمنا أن عمر جاء بعد زيد. ثم بين رحمه الله فقال لو، يعني خالف الترتيب، قدم وأخر، غسل ما غسل ثم في الأخير غسل وجهه، نقول لا نحسب له إلا غسل الوجه فقط. غسل وجهه ويديه ورجليه ثم مسح رأسه، ماذا نحسب نبقي عليه؟ يبقى عليه غسل الرجلين، لأن غسل الوجه في محله وغسل اليدين في محله ومسح الرأس جاء بعد غسل الرجلين، نحتسبه له ويسقط غسل اليد الرجلين، لابد أن يغسلهما. نعم. فصل في الموالاة. ويوالي بين غسل الأعضاء، وفي وجوب الموالاة روايتان، إحداهما يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود. ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل. والثانية لا تجب لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد، فدعي لجنازة فمسح عليها وصلى عليها. فمسح عليهما وصلى عليها. والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل، فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرك عضو لم يقدح في طهارته. فصل. يقول ويوالي بين غسل الأعضاء، وفي وجوب الموالاة روايتان. عرفنا الترتيب هو أن يكون هذا بعد هذا، والموالاة هو أن يلي هذا هذا. يقول والموالاة فرض، وفيها روايتان، رواية أنه فرض ورواية أنه مستحب. مثلا غسل وجهه ثم قام لقضاء حاجة، ثم جاء بعد ربع ساعة مثلا ليغسل يديه ويمسح رأسه ورجليه، هل يصح؟ لا. نقول يجب عليه أن يوالي بينهما. ما الدليل على وجوب الموالاة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في داخل الصلاة وفي رجله لمعة، يعني بقعة قدر الدرهم صغيرة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا أن يعيد الوضوء، هو قدر الدرهم في الرجل لم يصبها الماء مثلا، لو لم يجب الترتيب، لو لم تجب الموالاة مثلا، لجاز له أن يذهب ويبل هذه البقعة التي لم يصبها الماء، ووضوء صحيح. لكن كون النبي أمره أن يعيد الوضوء دليل على وجوب الموالاة، يعني يكون الغسل متوالي متتابع لا فاصل بين غسل الأعضاء. قال بعضهم رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا تجب الموالاة، يعني لو غسل وجهه ويديه ثم قام لحاجة ثم بعد ربع ساعة أو نصف ساعة مسح رأسه وغسل رجليه قالوا يصح. نقول ما الدليل على هذا؟ لما؟ قالوا لأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ ولم يمسح على خفيه وذهب إلى المسجد، فدعي إلى جنازة لما وصل المسجد فمسح على خفيه وصلى على الجنازة. قالوا لو كان الترتيب واجب، الموالاة واجبة، للزمه أن يمسح على خفيه مع الوضوء مباشرة. وإذا قلتم إن الترتيب لازم، إن الموالاة لازمة، لزم منه أن وضوء ابن عمر هذا غير صحيح. نقول ابن عمر يرحمه الله ويرضى عنه له رأيه، لكن حديث الباب الذي معنا واضح وصريح أن النبي أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لو لم تجب الموالاة لقال له اغسل هذه اللمعة وأكمل صلاتك. والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل. طيب، أنتم قلتم تلزم الموالاة، نعم قلنا ذلك، هل الموالاة لازم بعد هذا مباشرة ما يفصل بينهما ولا نصف دقيقة؟ فإن فصل بينهما نصف دقيقة بطل الوضوء، لازم يبدأ من أول؟ نقول لا، الأمر ليس كذلك. الموالاة المطلوبة لها حد، واحد غسل وجهه مثلا ثم طرق الباب عليه شخص فقام وفتح الباب وجاء وأكمل وضوءه، يعني فصل بدقيقة، هل انقطعت الموالاة؟ لا، ما انقطعت الموالاة. آخر يتوضأ وهو بعدما غسل الوجه طرق الباب عليه رجل فقام وفتح له وأدخله في المجلس وطلب له الضيافة وجلس وإياه يتحدثان نصف ساعة أو أكثر، فلما خرج الضيف جاء الرجل ليكمل وضوءه، هل يصح؟ لا، هذا لا يصح، هذا الفصل كثير. طيب، كيف ينضبط الفصل المباح والفصل الممنوع؟ نقول الفصل المباح أن يغسل العضو الثاني قبل أن ينشف العضو الأول في الزمن المعتدل، في الزمن المعتدل. هل هناك زمن معتدل وزمن غير معتدل؟ نعم، واحد يتوضأ في الهواء والجو حار سموم، غسل وجهه، وقبل أن يغرف الماء ليده اليمنى نشف وجهه، لفحه السموم والهواء فنشف. نقول بطلت الموالاة؟ لا، لأن الزمن هذا ليس معتدل، زمن عارض كذا. آخر يتوضأ في جو رطب وعرق شديد، توضأ غسل وجهه ثم قام ليفتح الباب وجلس مع ضيفه ربع ساعة ووجهه يقطر ماء ما يبس، فلما خرج الضيف جاء ليكمل قال الموالاة مستمرة لأن الوجه لم ينشف. نقول لا يا أخي، الوجه قد يمضي عليه ساعة لم ينشف مع الرطوبة والعرق وكذا، وإنما الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن إيش؟ المعتدل. عرفنا الزمن المعتدل، ليس الزمن الجاف ولا الزمن الرطب، بل الزمن المعتدل. آخر غسل وجهه مثلا ثم بدأ في غسل يده اليمنى فوجد فيها عجين أو طين أو صبغ، فأخذ يفرك هذا الأثر يغسله، فمضى 10 دقائق أو أكثر وهو يغسل يده، نشف وجهه يبس، هل يبطل هذا؟ لا، لأن هذا انشغال منه فيما هو من تمام الوضوء، لأنه انشغل بإزالة الأثر الذي على عضو من أعضاء الوضوء، بخلاف ما إذا كان هذا الأثر على غير عضو من أعضاء الوضوء. مثلا شخص غسل وجهه وانتهى من غسل وجهه فرأى في ساقه أو في ركبته طين أو صبغ أو نحو ذلك، فترك غسل يديه ثم بدأ يغسل هذا الصبغ من ساقه، فاستغرق الوقت ربع ساعة وهو يغسله ويحضر له المزيلات والمناديل لتنشيفه وغير ذلك، ثم فطن لغسل يده وغسلها، هل يصح؟ لا، هذا انقطعت الموالاة. ألم يكن اشتغل بإزالة أثر على جسمه؟ نقول نعم، أثر على جسمه لكن ليس على عضو من أعضاء الوضوء. هذا بإمكانه أن يكمل وضوءه كامل ثم يأتي ويغسل ما على ساقه، أما أن يفصل بين يديه ووجهه بغسل ساقه فلا. نعم. فصل: والوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه ابن ماجه. والوضوء مرة مرة مجزئ، يعني لو غسل وجهه مرة واحدة يكفي، وغسل يده اليمنى إلى المرفق مرة واحدة يكفي، وغسل رجله مرة واحدة يكفي، الواجب مرة، فإن غسل مرتين فهو أفضل، فإن غسل ثلاثا فهو أفضل ولا يزيد على الثلاث، لأن الزيادة على الثلاث إسراف ويجره إلى الوسوسة. فهو من الواحدة إلى الثلاث بزيادة أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرة مرة قال: هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، يعني هذا أقل شيء، يغسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة واحدة ورجليه مرة واحدة وهكذا، هذا أقل شيء، من لم يتوضأ هذا الوضوء لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، أفضل من الأول، الأول هو الحد المجزي والثاني له كفلان من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، هذا أكمل. إذا أدرك الإنسان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء الرسل